نصائح لتجنب الجفاف في شهر رمضان المبارك. يتزامن حلول رمضان هذا العام مع شهر آب الشديد الحرارة، ما يعرض الصائم للتعب والإعياء والمشاكل الصحية إذا لم يحتط لخطر الجفاف جيداً. انتبه، استخدام خيارات الفيسبوك قد يؤدي إلى مشاركة الآخرين بمعلومات خاصة بك. باختصار، الماء. من الجدير بالذكر أن الماء أهم للجسم من الطعام، حيث بمقدور الإنسان أن يعيش أسابيع أو حتى أشهر من دون طعام، إلا أنه لن يصمد أكثر من 5 إلى 7 أيام بدون ماء. رمضان 2011. يتزامن حلول شهر رمضان هذا العام وفصل الصيف شديد الحرارة، لذا ففترة الإفطار حتى السحور مهمة جدا لاكتساب كل شيء مفيد. إليكم أهم 10 نصائح تساعدكم على تجنب الجفاف خلال الصوم في شهر رمضان. من الجدير بالذكر أن الماء أهم للجسم من الطعام، حيث بمقدور الإنسان أن يعيش أسابيع أو حتى أشهر من دون طعام، إلا أنه لن يصمد أكثر من 5 إلى 7 أيام بدون الماء. فيما يلي أهم النصائح من أجل تفادي الجفاف في شهر رمضان: اشرب كمية كافية من الماء، حاول أن تشرب 8 إلى 10 أكواب على الأقل من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور، ويفضل الماء البارد حيث يتم امتصاصه في الجسم بشكل أسرع من الماء في درجة حرارة الغرفة. قلل من التوابل والبهارات، تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التوابل والبهارات خصوصا في وجبة الإفطار، لأنها تحتاج إلى شرب الكثير من الماء بعد تناولها. اهتم بتناول كمية كافية من الخضار والفواكه. تحتوي الخضار والفواكه على كميات عالية من الماء والألياف الغذائية، فتبقى في الأمعاء فترة أطول نسبياً، ما يقلل من الإحساس بالجوع والعطش. فيما يلي بعض أنواع الخضار والفواكه الغنية بالماء التي يفضل التركيز عليها أثناء الصيام: البطيخ 92% من وزنه ماء، البندورة 94% من وزنها ماء، الخيار 95% من وزنه ماء، الكرفس 96% من وزنه ماء، العنب 81% من وزنه ماء. لا تستخدم كمية عالية من الملح، إن استهلاك الملح يزيد من الشعور بالعطش، فينصح بتقليل الملح في السلطات وفي الطهي، وكقاعدة عامة ينصح بإضافة الملح إلى الوجبة المطبوخة بعد أن تبرد قليلاً في الصحن وليس أثناء عملية الطهي، حيث إن الملح يذوب بسرعة عندما ترتفع درجة حرارة الطعام. وبشكل عام، إن إضافة كمية قليلة من الملح لها نفس مذاق الملوحة لدى استخدام كمية أكبر عندما تكون الوجبة ساخنة. ومن جانب آخر، من المهم أن نتجنب الأغذية التالية الغنية بالصوديوم: الملح، الأطعمة المدخنة، المخللات، الزيتون، صلصة الصويا، السمك المملح، النقرشات المصنعة المملحة، المكسرات المملحة. أكثر من الشوربات، إن الشوربات مصدر غني للماء وينصح بشرب سوائل الشوربة. احذر من الحلويات، تشير الدراسات إلى أن استهلاك الحلويات مرتبط بشعور أعلى بالعطش بسبب كمية السكر العالية التي تحتوي عليها. ينصح باستبدال الحلويات بالفواكه التي توفر للجسم الماء ولا تزيد من الشعور بالعطش. تجنب الكافيين، إن الكافيين مضر للبول، أي أنه يرفع من معدل التبول والشعور بالعطش. ينصح بالتوقف عن شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء الصيام، وتشمل المشروبات الغازية والشاي والقهوة. تجنب النشاط الرياضي خلال ساعات النهار، إن أفضل توقيت للنشاط الجسدي خلال فترة الصيام هو بعد وجبة الإفطار بقليل، حيث يكون الجسم قد تغذى وارتوى. امتنع عن التدخين، من المهم الامتناع عن التدخين لأنه يتسبب بجفاف في الفم وبشعور متواصل بالعطش. قلل من التعرض المباشر لأشعة الشمس. بسبب درجات الحرارة العالية يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بالعطش.